La ilaha illallah. Allah, Allah. La ilaha illallah. Muhammad رسول كرر أيها الإنسان لا إله إلا thank you. الله محمد رسول الله.